بسم الله الرحمن الرحيم. تأمل أيها الحبيب، تأمل آدم عليه الصلاة والسلام لا يكمل أنسه في جنات النعيم إلا بعد أن خلق الله له من ضلعه، خلق حواء استقرت نفسه أفي الجنة، ولا تكمل النعمة إلا بوجود امرأة يسكن إليها. نعم نعم، صدى التقوى بالرياض تقدم. ومن دلائل قدرته وعظمته أن خلق الله هذه المرأة من ضلع الرجل حتى يسكن إليها وحتى يصبر عليها، فالذي لا يصبر على المرأة كأنه لا يصبر على نفسه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. السعادة الزوجية، هناك بيوت مغلق أبوابها موصدها الآن، لكنها داخل البيت تنور من النار، تنور من المشاكل. بعض الرجال إذا خرج من البيت انشرح صدره، والأصل أن الإنسان إذا دخل البيت انشرح صدره. بعض النساء ما دام الرجل وهو الزوج في البيت فإن حياتهم على صفيح ساخن، على مشاكل وهموم، فإذا خرج لسان حال الزوجة والأبناء: ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون. السعادة الزوجية، إن جنة الإنسان في الدنيا جنة أن يرزقه الله امرأة تقر بها عينه. فرق بين أن تقر عينك بالمرأة وبين أن تقور المرأة عينك. إن أحد أسباب ضياع الطمأنينة والرحمة والمودة في بيوت بعض المسلمين هو أن الرجل عصى الله فعصى عليه أهله، وأن المرأة عصت ربها فعصى عليها زوجها. أما لو أطاع لطوع له، أما لو طاع لانقاد لها. السعادة الزوجية. والسكن من معانيه الطمأنينة، من معانيه الراحة، من معانيه الأنس، من معانيه السعادة، من معانيه ذهاب الهموم والغموم. والذي لا يشعر أن المرأة زوجه أنها طريقه إلى السعادة إنما عذب بهذه المرأة، ولربما سبب عذابه إما معصيته أو أنه يوم أن اختارها كان الشرط الأول الجمال، أو الشرط الأول المال، أو الشرط الأول النسب. أما لو جعل الشرط الأول هو الدين، لكانت قرة عينه. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بعضنا ما يقرأ كتابا لفهم المرأة، بعضنا يقول المرأة ناقصة عقل. ما معنى ناقصة عقل؟ هل هذا في مقام الذم لها؟ هل هو بيدها أن يكمل العقل وما كملته؟ لا، نقص العقل المراد، ليس المراد أنها مجنونة. بعض النساء تزن 1000 رجل، وبعض الرجال لولا امرأته في البيت حكيمة مدبرة ولا ضايع من زمان. السعادة الزوجية، إذا ما كانت المحبة بين الزوجين آخر محطة من محطات الوصول فيها جنات النعيم، فالحب زائف وكاذب. أمامنا في المسجد نعم، وفي عمله نعم، وفي سوقه وفي طريقه ما شاء الله، لكنه يلبس القناع الزائف، النفاق الاجتماعي. إذا دخل البيت تغيرت أخلاقه، وبعض أهله يقولون: هذا الأخلاق اللي تشوفونها بعينكم أيها الجيران ويا جماعة المسجد، هذا التبسم اللي ترونه بأبو فلان، ترى إذا دخل البيت انقلب أسدا وصار هادم اللذات مفرق الجماعة، ولا يدعو امرأته إلا بأسوأ الأسماء والألقاب. هذا خير الأمة؟ هذا شرها. تغضب، هي تغضب أحيانا، تزعل أحيانا، تصرخ أحيانا، تؤذيني أحيانا، ترفض تتمنع أحيانا، تقول وأحيانا، يقول أحيانا والله هادئة ساكنة مطيعة متبسمة نظيفة مشرقة. طيب لماذا لا تعجن السلبيات مع الإيجابيات ليخرج الحالات حامضة حلوة؟ والحامض ما يصلح إلا مع الحلو، والحلو الدائم غير موجود في الدنيا. بعض الناس يريد من زوجته التي هي من الطين أن تكون عين. أضعف رجل على وجه الأرض، رجولته ناقصة وإيمانه ناقص، هو الذي دائما يهدد بالطلاق. وليس من خير الرجال في أمة محمد، خيركم لأهل. السعادة الزوجية، والله إن المرأة السعيدة هي التي تسلم بالقيادة للزوج، والرجل السعيد هو الذي يكون قواما وقيادته شورية. السعادة الزوجية محاضرة لفضيلة الشيخ سعد ابن عتيق العتيق.